أظن في الدروس الماضية قد هناك مسألة الفروع حاجة. فقلنا هذا مجرد إيه؟ أعطار جلاس يستطع. فكنا قد وقفنا عند رفع الشقة. ثمانية. ما هنبدأ من تسعة؟ تسعة هنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وإذا قيل لك كيف تبني سنين وكيف بزينة الوجة قلت بهمزة فياء بهمزة وذلك لأن أصل الوجة في الزجة إيه؟ نقل الزاي تبقى الواو. نقلنا حركة الزاي الأولى إلى الواو وأضغمنا الزاي في الزاي. لازم احنا لما تكون في حركة على حرف النقل يعني قد كان شكل غلط؟ لا، لما في حركة على حرف النقل بنتكلم الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل الشكل طيب ده معنى ايه؟ يأشر يشكون نقلنا الحركة من نقل الحركة هنا ليس من أجل استثقالها على الواو لا من أجل الواو بس؟ لكي تدغم ستبدأ بالزاي ساكنة تمام والواو ساكنة ساكنة فنقلت حركة الزاي إلى الواو لأجل الإدغام قلت بهمزة فياء فهمزة وذلك لأن أصل الوجة في الجزاء فحينئذ يكون أصل إي آية من إيه؟ من رأيت يعني إيه أحمد؟ يعني الواو يوزع اصلها يعني ثلاث ايه او اي حاجه ولكن شكل انت زائد التعلق تعالى الجزء تعالى تعالى ايه ايه يعني لا بن يعود ولا قن ونون، لأن الصحيح أن النون لا تزاد ثانية ساكنة إلا بطاء. ثم عن سلبي حضرتك اللي احنا في المرة اللي فاتت عن سلبي كان زائد ثانية شهادة ساكنة عن إلا بطاء. إذا قلت إن شاء الله نرجع عن سلبي كنا حضرتك نون زائد هي أول واحدة في التطبيق. هقول لك يعني لأن عنفا له أصل بدون النون، إنما عنفا ليس له أصل بدون النون، فعرفنا إيه أن النون زي نعم لا ما هي زائدة، لو النون زائدة تبقى العين والنون والكاف. ما هو العين فعلا يعني التاء هي الزائدة. يعني عن خلوط على وزن فعلا يعني زي جعب عن فعلا الأربعة فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا فعلا قال قول لا تفعل لا بن يعود ولا قن يلود. مش عارف منك طبعا لا هيحصل فيها لا إدغام ولا إخلاق ولا أي شيء. وإذا قيل كيف تبني من بعت على زنة اطمئن قلت ابيعا بإدغام العين الثانية الثالثة بعد نقل حركتها إلى العين الأولى. اطمئن هي اطمئن حضرتك وزنها ايه؟ اتعللت لما لا ده نقل حركاتها اللي يعني ولا نقل حركة كان الأصل يعني كيف تبني من قال على جملة الدوزنة مبنية للمعلوم قلت اخوة اخوة الولى والولى لإدغام الواو الثانية السادسة وجودا الاجتماع ثلاث لغات أصلاً قاعدة الأبغام انطبقت عليه بدون أي نقل يعني في الساكن ده؟ عشان كان في ساكن وفي ساكن بعدين وقتها تمام. وإذا قيل كم تتبني من قال وباع عن زينة الزلزانة مبنية زينة قل تقول وبدون جملة لو من صحفة منها وهو أبنى مش هنفعل دون جملة أخوك العطوة دون وهو مبني المفروض يعني هو جاء به مبني الفاعل هذا فهد وهو مبني المفروض يعني عايز تشكلها أغدودنا ما فيش مشكلة تريد أن تشكلها ثم تقنعها المشهور وتأتي على وجه المبني المشهور قلت أقولة هنا لماذا لم تدغم وتقول أقولة لأن الإدغام سيضيع المد قال قلت أقول وبنوجع بلا إدغام وجوبا لأن الواو الثانية أقول والواو في الجوعية حرف المد زائدان فلا إدغام فيه عند بالضبط. وإذا قيل كيف تبني من قاوية بزنة بيخور وهو طبعا كلمة بيخور نفسها كلمة غريبة لكن قال لك إنها كلمة مستعملة كلمة من كلام العرب اسم جمع للبقر قلت فيه قيوم بياء مشددة مضمومة فواو مشددة والأصل قيوون قلبت الواو الأولى ياء الأصل قيوولي بيقور يبقى الياء زائدة في بيقور بيعول لا الياء زائدة بيعول قلت فيه قيوم ثم يصير الى قيوم قد لما فيك المحطات هي كيفي قول الى قيوم نحن بدأ قوية قوية الواو إذا وقع الله على فصل كل بخير زي قيلة قولة والأصل قيدون قلبت الواو الأولى ياء لاجتماعها مع الياء أصبت إحداهما بالسكون وأجرم فيها ثم أجرم في الواو الثانية في الثالثة ولم تقلد يا أيني مع وقوعهما فرقا لأن لذلك موضع قد سبق تقدمها واو تقدم الأخبار وليس هذا منها ولم تنقل حركة العين التي هي الواو الأولى إلى ما قبلها فما في مبلوع لأن العين لا تعل إذا كانت هي واللام حرف العلة سواء علة اللام كما في قوية علة اللام لأن أصلها قوية أو لم تعل كما في هاوية لأن الياء أصلها ياء إذا لا يجتمع إعلانات كلمة واحدة لأن العين لا تعل إذا كانت هي واللام حرف العلة يعني قاوي يا ويهاوي يا يعني مثلا هاوية ينطبق على الواو قاعدة قبلها ألفا تحركت وقبلها فتح لكن لم تعال لي لأن اللام حتى ألف وعلى هذا القياس يكون التنبيه إن شاء الله بقى يتخلصونا ويأخذون هات من كذا على وزن كذا لقبل والتمرين قائم ومستمر يقعد في حرف اللام حرف علم هوية هوية فيها حرف علم لم يعادل قوية فيها حرف اللام حرف علم أو علم يعني قول إيه قول إذا كان في العلة حتى العلة لا يقع الإعلان في العلة لا يقع الإعلان في العلة إذا كانت اللام حرف عين سواء اللام حرف عين لم يحدث فيه إعلان فهوية أو حرف عين حدث فيه إعلان إشغال فقوية فكلمة الله إيه فيها هو يمنع لماذا لم نقلب الواو الأخيرة يعني أنا ليه طبقت علينا قاعدة الإجرام ليه لا تحكم مشاكل المثاليه إجرام مثاليه أبسط مثلاني فأنا عندنا نسكت الواو الثانية مضمون لا لا شرط على ضمن مقيوم قيوم لا شرط لا لا إن شاء الله عن درس الوقت درس سهل وفيه يفهم الكتاب إن شاء الله وسأكون في اللقاء القادم حتى أكون معنا بقية إن شاء الله اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.